إِنَّ أَيَّ يَدُكَ مِنْ رُوحِ الْقُدُسِ Amen. الله أكبر. الله يعني.

قال الله أكبر يا حبيبي ما ماني عم الله أكبر

رضوان الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. وقال لي